وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب الطلاق ليبين أن الإنسان أحيانا ترد عليه خطرات، وعلماء المنطق يسمون تلك الهواجس أو الأفكار خاطرة، فكرة. حديث النفس، فالخاطرة مثل الشائع الذي يخطر ويمر ولا تستطيع أن تمسكه، والفكرة هي التي تراود النفس وتتردد ثم أنت تصرفها عنك، والفكرة هي التي توردها أنت على نفسك وتستمر معك بالتردد إلى أن تصرفها أنت باختيارك أو تنصرف عنها. فالخاطرة قد تخطر على بال الإنسان كل ما يمكن أن يقال، حلال حرام قد يخطر على باله، ولكن يتفاوت الناس في سرعة إمرارها وعدم التمسك بها وهي لا تستقر عنده. تلك الخواطر يعدها العلماء فوق طاقة الإنسان، الفكر يوردها عليه بغير اختياره، يكون في طريق في حديث في موضوع فإذا بخاطرة تخطر عليه بعيد عن الموضوع الذي هو فيه، فهذه خواطر النفس. أجمعوا على أن الإنسان لا يؤاخذ عليها لأنها فوق طاقته. الشيء الثاني هو أن يكون في أمر وقع بينه وبين أهله نزاع، فأخذ يستعرض نزاع أهله معه إلى أن وصل إلى الحالة التي هو فيها بالفعل. كل ذلك شريط الدماغ يعمل، وهو لم يتكلم ولم يتلفظ ولا بشيء، إلى أن جاء إلى نهاية الشريط فقال في نفسه وإيش التعب هذا كله، ما خلينا أطلقها وخلاص، أروح أقول لها أنت طالق. فحديث النفس هذا الذي ليس بخاطرة ولكنه حديث تردد في عقله وفي ذهنه إلى أن أوصله إلى هذا الحد، فلا عبرة بهذا، كما لو حدثته نفسه بفعل ما محرم، بخلاف ما لو حدثته بشيء مباح مشروع وعجز عن فعله، وحدثته نفسه لو استطاع فعله لفعل، فهو يؤجر عليه، فيؤجر على حديث النفس في الخير ولا يؤاخذ على حديث النفس في الشر ما لم تعمل أو تتكلم. أما حديثها في الخير فكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الدنيا لأربع: رجل أعطاه الله مالا وعرف حكم الله فيه فهو قائم بحكمه، ورجل لم يعطه الله مالا وأعطاه إيمانا، قال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه كما يفعل، فهذا تمنى وحدثته نفسه وليس عنده شيء، فهو معه في الأجر. ورجل لم يعطه إلا أعطاه الله مالا ولم يعرف حق الله فيه فهو في كذا، وصفه في النار. ورجل لم يعطه الله مالا ولا علما يقول لو كان عندي مال مثل فلان لعملت مثله، فهو معه أي في الشر. فإذا حدث الإنسان، حدثت الإنسان نفسه بفعل الخير وعجز عن فعله، فكما في الحديث ومن هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه شيء، فإن فعلها كتبت عليه سيئة ما لم يتوب أو يستغفر. إذن حديث النفس قد يأتي ويستحكم في بعض النفوس بالوسوسة، إلى الوسوسة في ذات الله. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم الاسترسال في التفكر في ذات الله والإمعان في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. إذن المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث ليبين أن من طلق في حديث النفس دون أن يتكلم أو يكتب فلا أثر لذلك، بخلاف ما إذا تحدثت به نفسه وأخذ ورقة وقلم وكتب لزوجتي فلانة طالق وما تكلم. ولكن حديث النفس، حديث النفس خرج إلى الخارج في إيه؟ في الورقة، فأصبح خارجا تكلم به أو فعل. لما كتب لفظ الطلاق فعله، فهذا وإن كان ناشئا عن حديث النفس إلا أنه طبقه وأخرجه وأبرزه للخارج بأن كتبه. حتى يناقش هذه المسألة في كشاف القناع والروض المربع في لزاد المستغنى، إذا كتب في التراب أنت طالق، إذا كتب على صفحة الماء، إذا كتب في الهواء، تعرفوا تقرأ الكتابة في الهواء؟ ها؟ ليش؟ كثير يعرفوها. اي نعم. فيناقشون هذه المسائل وإن لم يتكلم بها. طيب هو ما تكلم بها ولكن خطها بيده، يعتبر أم لا؟ أما إذا كتب كما قالوا في الطين أو في التراب وكان للكتابة أثر فهو يؤاخذ قطعا. إذا كتب على صفحة الماء كما قالوا والعلم في الكبر كالنقش على الماء، النقش على الماء حركة وقتية ما يبقى لها أي أثر، وكذلك الحركة في الإيش؟ في الهواء. إلا من يقول في عالم المرئيات يريدون أن يسترجعوا الأصوات القديمة زمان ويترجموها. الذي يهمنا أن الطلاق يحتاط له، فإذا خطر في النفس فلا يؤاخذ على خطرات نفسه، وإذا خرجت هذه الخواطر في كتابة على ورق أو في كتابة على تراب فإنه يؤاخذ بها، لأنها خرجت عن نطاق حديث النفس إلى الخارج تقرأ وتعلم عنه. عرفنا بأن خطرات النفس لا يؤاخذ عليها الإنسان، ولكن حديث النفس، وهذا أهمس به في أذن الشباب والمراهقين، قد يجلس في خلوة ويسرح مثل ما يقولوا، ويحدث نفسه بفتاة خياله أو فتاة أحلامه كما يقولون، ويمشي بالتفكير من المعرفة إلى الخطبة إلى العقد إلى الزواج إلى الزفاف، كل هذا في المخيخ من وراء. عارفين المخيخ؟ المخيخ جهاز خلف المخ بمثابة المخزن. فإذا ما وصل إلى هذا الحاد جت الدخلة. وش يكون في الدخلة؟ دخل في ورطة. قالوا لا ينبغي للإنسان وإن كان غير مؤاخذا بخطر بحديث النفس أن يسترسل في مثل هذا. جاء وغلبت عليه مثلا الخطبة إلى كذا إلى الملكة، يقف خلاص صارت على الذمة، وبعدين يكمل لعل الله يجيب ليش الزواج حقيقة. وهكذا إذا حدثته نفسه بخصوص خصم له ويأخذ يفكر فيما يفعل معه، فيصل ويخطط ويرسم إلى أقصى ما يصل إليه فكره، هذا خطر عليه. لا ينبغي له مخافة أن هذه الخواطر وحديث النفس ينطبع ثم هو يقوم وينفذ، فحينئذ يكون خطر حديث النفس عليه أن ركز الفكرة عنده ثم انطلق من خياله وأوهامه إلى التطبيق العملي. إذن حديث النفس فعلا لا يناخذ عليه، ولكن الاسترسال فيه قد يهون الأمر على الشخص حتى يصبح عاديا. إنسان طفران ما عنده شيء وفكر بأن يسرق دكان فلان أو صندوق فلان أو كذا، وأخذ نفسه تحدثه من فين يدخل من فين يجي، وفعلا وجدناه فجأة راح عند الدكان وحوم حواليه وشوف من فين مداخله وكذا وكذا، ورجع البيت. ايش اللي وداه وخلاه يحوم ويدور يفتش؟ حديث النفس السابق سيطر عليه. ثم بعد ذلك ان استرسل ما نستبعد ان يقوم فينفذ. اذا الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العبد على حديث النفس ما لم يتكلم او يفعل، لكن لا ينبغي له أن يلقي زمامة لنفسه تحدثه والشيطان يملي عليها حتى يصل إلى حد التحكم في نفسه، أو نفسه تتحكم فيه في هذا الشر الذي استرسل إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.